الصف سألت معلمتي ما سر ذبول الأزهار؟ ما سر ذبول الأزهار؟ أسقيها ماء رقراقا فكأني أشوي بالنار، فكأني أشوي بالنار. في الصف سألت معلمتي ما سر ذبول الأزهار؟ ما سر ذبول الأزهار؟ أسقيها ماء رقراقا فكأني أشوي بالنار، فكأني أشوي بالنار. قالت والبسمة في فمها، أحسنت سؤالك يا سوسن. قالت والبسمة في فمها، أحسنت سؤالك يا سوسن. للزهر حياة مرهفة وشعور يفرح أو يحزن، للزهر حياة مرهفة وشعور يفرح أو يحزن، وشعور يفرح أو يحزن. في الصف سألت معلمتي ما سر ذبول الأزهار؟ ما سر ذبول الأزهار؟ أسقيها ماء رقراقا فكأني أشوي بالنار، فكأني أشوي بالنار. الزهرة بعد تشردها طفل محروم من أمه، الزهرة بعد تشردها طفل محروم من أمه. تسقيه حليبا معسولا يسقيك بكاء من غمه، تسقيه حليبا معسولا يسقيك بكاء من غمه، يسقيك بكاء من غمه. في الصف سألت معلمتي ما سر ذبول الأزهار؟ ما سر ذبول الأزهار؟ أسقيها ماء رقراقا فكأني أشوي بالنار، فكأني أشوي بالنار. فعجبت عجبت من الأمر وازداد ودادي للزهر، فعجبت عجبت من الأمر وازداد ودادي للزهر. وكشفت عن اسمي معناه فإذا السوسن خير الزهر، وكشفت عن اسمي معناه فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر، فإذا السوسن خير الزهر.